وقال إن فبشرناه بغلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين رب هب لي فبشرناه بغلام حليم كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على وآتيناهما التبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام الفاتحة.